حبيبك مني بهواك وبحس انك مني سمعني ده انا بروحي بغني انا بحكي لكل الدنيا عليك بحب الحب اللي جمعنا بحب الشوق اللي وجعنا عمر بجد ملوش معنى ولتحلى الدنيا في يوم رميك بحب هواك وعنيك انما لو قد الارض وقد السما هكون اكتر منهم مغرى وهكون اقرب من نفسك بحب اخرج مني واجيلك واسيب احساسي غنيلك كفاية يكون قلبي بقيلك كفاية اشوف الكل بعينيك بعيش وبموت برضو أحلى حياة.